لله. تكلمنا في الجلسة الماضية عن الاقتضاء، أليس كذلك؟ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، هذا هو كتاب الاقتضاء، هذه إحدى الأبعاد في كتاب الاقتضاء. وذكرنا لكم يعني العنوان، شرح العنوان وموضوع الكتاب. نقرأ شيئا من يعني مقدمة الكتاب. قال: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. قال: وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها، وأمره بأن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. بعد المقدمة ماذا قال؟ وبعد، فإني قد نهيت إما مبتدئا إما مجيبا عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار من الكتابيين والأميين، وما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاجم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب واصطلاحا جامعا من أصولها كثير الفروع، لكنني نبهت على ذلك بما يسر الله تعالى، وكتبت جوابا في ذلك لم يحضرني الساعة، وحصل بسبب ذلك من الخير ما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك. إذن لما نبه على هذا الأمر وهو وجوب مجانبة الكفار وعدم التشبه بهم، استغرب قسم من الناس ذلك، ورأوا أن هذا أمر جديد في الدين، يعني لم يسمعوا به، واستبعده لمخالفة عادة قد نشأوا عليها وتمسكوا في ذلك بعمومات من إطلاقات اعتمدوا عليها. فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل المسألة لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بها، ولما قد عم كثيرا من الناس الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. هذا الكلام متى؟ في عهد شيخ الإسلام، يعني حدود 700 هجرية. فماذا لو رأى حالنا اليوم؟ قال: فكتبت ما حضرني الساعة، مع أني لو استوفيت ما في ذلك الدلائل وكلام العلماء واستقرأت الآثار في ذلك لوجدت فيها أكثر مما كتبته. إذن لما بلغه ذلك من ذاكرته قام يعني جمع هذه الرسالة. وذكرنا لكم يعني بعض الموضوعات التي تضمنها هذا الكتاب، منها مخالفة اليهود والنصارى قاعدة عظيمة، ومنها يعني وقت تصنيف الكتاب والتعجب ممن يشك في تحريم المشابهة الكفار وحال الناس قبل الإسلام بينه، ثم ما حصل لأمة المؤمنين في بعثة هذا الدين، وبين الصراط المستقيم، اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، ويعني ذكر معنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، كيف غضب الله عز وجل على اليهود ومعنى هذا الغضب. ثم ذكر الغلو، ما هو الغلو وأصل كفر اليهود من جهة العمل، وذكر مجموعة من المباحث في هذا الكتاب. وذكر أنواع التشبه ومجموعة من الآيات والأحاديث. من تشبه بقوم فهو منهم، قال أصل في تحريم التشبه. التشبه يعني التشبه منه قد يوجب الكفر، التشبه المتعمد وغير المتعمد، كراهة أحمد للنعل السندي يخرج فيه، كراهة أحمد لباس أشياء كانت شعارا للظلمة حتى وإن كانوا من المسلمين شعار للظلمة، بيان يعني مجموعة من الأحاديث التي ذكرها في التشبه، النهي عن التشبه بتسليم اليهود والنصارى، مفارقة المسلم المشرك في اللباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، مخالفة المشركين في الأمور المشروعة في صورة العمل، في الأمور المشروعة في صورة العمل، يعني مثلا اللحية مشروعة للجميع لكن أمرنا بمخالفتهم بماذا؟ قال خضبوا فإن اليهود لا يخضبون. طيب معنى قوله أنا إن أمة أمية، ثم ذكر ترك المشابهة للأمم أقرب إلى وصول الوفاء بالاختصاص، وهذا آخر مباحث هذا الكتاب المبارك الذي ننصح باقتنائه والرجوع إليه والنظر فيه، فإنه يعني من خيرة كتب شيخ الإسلام. الكتاب الآخر الذي ذكره المؤلف حفظه الله أنها من الكتب التي ألفت في البدع والحوادث هو منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. هذه الطبعة من تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي طبعة يعني جيدة ومحققة تحقيقا علميا، فيها دراسة جيدة. نقرأ شيئا من المقدمة بعد الحمدلة والبسملة. قال أما بعد، فهذه المقدمة الموجزة لهذا الجزء قصدت بها الكلام عن نسختين خطيتين من كتاب منهاج السنة. لا، هذه ليست مقدمة المؤلف. طيب، قال بسم الله وبه نستعين. قال الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأفضل التسليم. أما بعد، ما هو سبب تأليف الكتاب؟ فإنه قد أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض الشيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يعني مروجا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية، من أمكنه دعوتها من ولاة الأمور وغيرهم من أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين، وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة على من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين. ثم بدأ يعني شرع في ذكر سبب تأليف الكتاب، وهو أنه يعني بلغه هذا الكتاب، جاء له بهذا الكتاب، فيعني بدأ يرد عليه. الأبواب التي يعني اشتمل عليه، يقول مقدمة كتاب ابن مطهر الذي هو من الإمامية وهي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف المسائل، إبطال كلام ابن المطهر من وجوه كثيرة ذكرها المؤلف في كتابه. طبعا شيخ الإسلام يعني ما بقي علم من علوم الشريعة إلا وقد نال به قصد السبب، ومن العلوم ما نهى عنه أهل العلم وأنكروه أشد الإنكار، وهو علم الكلام والفلسفة والجدل والمنطق. لكن أهل الأهواء والبدع تفننوا في هذه الأبواب وتكلموا بها كلاما لبسوا وضللوا الكثير من الناس، فاضطر شيخ الإسلام إلى التنزل معهم والخوض معهم في أبواب الجدل والمنطق والفلسفة. وهذا يعني للمتبحر القادر الذي يعني عنده علم بالشريعة، عنده عقيدة ثابتة، وعنده يعني رباطة جيش، وعنده قوة بحيث يستطيع أن يعني يدخل في هذه المجالات ويرد عليهم، فهذه منقبة له عظيمة. ولذا يعني يؤخذ على شيخ الإسلام رحمه الله كثرة مناقشته للفلاسفة والتكلم بلغتهم، يعني حتى القارئ الجيد الذي عنده يعني علم جيد يعني يصل أحيانا إلى من يعني أماكن ما يستطيع أن يفهم شيء، يعني كلام للعلماء يعني يصعب على العلماء فضلا عن المتوسطين في الطلب. ولذا يعني تجد هنا الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم، خوض ونقاش مع الفلاسفة يعني في أمر يعني أمور مطالب عالية من الفلسفة، ويعني بعد أن يناقشهم في عدة صفحات عودة لمناقشة الفلاسفة في التقدم والتأخر. يقول ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة، أكثر الفلاسفة يقول أن الفعل لا يكون إلا بعد عدم، حجج ابن سينا، بحث الشرقية، بحث الغربية، رد على كذا، رد على أرسطو، رد على هذه كلها مباحث يعني بحث عالية جدا لا يستطيع أن يخوض غمارها إلا من تضلع بهذا العلم، ولا يمكن أن يتضلع بهذا العلم إلا يعني رجل وقف على حافة السقوط حتى يستطيع، أن لأنه علم الكلام علم خطر، يعني لا يدري الإنسان إذا خاض في هذا البحر هل ينجو أم لا، لأن النجاة بيد الله عز وجل وهو بحر لا ساحل له. لكن معنا شيخ الإسلام يعني هذه كلها مجلد كامل كله في مناقشة الفلاسفة في مطالب عالية جدا، امتناع وجود إلهين، الأخطاء التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة، تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من القول بعدم قدوم العالم، رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة وغيرهم، استمرار المناقشة، وغير ذلك من المباحث التي تضمنها هذا الكتاب. هذا الكتاب يعني من الكتب الكبيرة التي يعني تذكر في باب الرد على أهل البدع، وهو من كتب شيخ الإسلام العالية جدا التي يعني لا يستطيع كل إنسان يعني أن يقرأ بها. لكن يعني أحببنا فقط أن ينظر الإنسان إلى هذا الكتاب ويتعرف إلى شيء مما فيه، فإنه يعني لا تبقى في ذهنه فقط يعني يسمع بها أو يراها أحيانا في المكتبات ولا يعرف شيء عنها. عندنا كتاب البدع أو الحوادث والبدع لأبي بكر محمد ابن الوليد الطرطوشي. كم بقي الأذان؟ ثلاث دقائق. هذا الدرس القادم إن شاء الله. هذا الكتاب من يعني حققه علي الحلبي، ويعني الحلبي معروف بالتحقيقات التجارية، كانت عندهم مؤسسة يستأجرون طلبة العلم، يجي طالب العلم العراقي ما عنده شيء فيجلس بين يدي الحلبي يعطيه على الصفحة يمكن دينارا أردنية ومجموعة يحقق له يعني كل شهر يطلع له كتاب ثلاث كتب من الكتاب التي يعني حققت مخطوطة بالدكتورة، المخطوطة بحجم هذا الكتاب. سنتين أشتغل ليل نهار مخطوطة باللغة، وبقيت فيها مشاكل ما استطعت أن ألغاز ما استطعت أن أفكها. وعلى الحلب كل 15 يوم كل 10 أيام تصدر مجلدات يعني تحقيق من هذه التحقيقات التجارية التي يعني الغاية منها الدرهم والدينار، وبها كتب مطبوعة يعني ومحققة وموجودة بالمكتبات. ففقط يعني يقول هذه بتحقيقي ويعيد طبعها، وموجود أظن يعني قال منشور على النت لمن اطلع عليه. مزالق في التحقيق، مزالق في التحقيق. والرجل ليس يعني ليس غايته الرد على الحلبي ولا يعرف من هو على الحلبي، وإنما يعني مجرد يذكر أخطاء المحققين، فيأتي يعني من جملة المحققين الذين رد عليهم قال من أمثلة من وقعوا في سرقات كبيرة في التحقيق على الحلبي. هذا الكلام قبل أن يتكلم في الحلبي وقبل أن، وقال مجرد ما له علاقة بهذا الأمور، هو ليس من المنهجيين، لا يريد الطعن في الحلبي، وإنما مجرد يذكر السراق في باب التحقيق، فيذكر مجموعة من السرقات التي وقع فيها علي الحلبي في هذا الباب. كتاب جزع عيون المحقق أشهر وسنين وهو يحققه، ثم يطبع هذا الكتاب فيأتي يستل هذا الكتاب، يستل تحقيق المحقق ويقول وقد طلعت على المخطوطة الفلانية. فالمتابع له يقول تعالوا المخطوطة التي ذكرها موجودة في دار الفلاني هذه بدايتها، والكتاب الذي ذكره على الحلبي هذه بدايته، المخطوطة هذه فيها في صفحة كذا الكلام الفلاني، وهذا الكلام غير موجود في هذا الكتاب الذي يقول الحلبي أنه قد طلع عليه، المخطوطة هذه فيها كذا وهذا غير موجود عند الحلبي، بل الذي عند الحلبي هو ما موجود في في المحققة تحقيق بتحقيق فلان بن فلان، وهذه الأدلة 1، 2، 3، 5، 10 على أن على الحلبي سرقة كاملة. في هذا يعني تحقيقه لهذا الكتاب الذي هو يعني من الكتب المتقدمة في هذا العلم، كذلك وقع في بعض الأخطاء، وقد رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله في مقال منشور على النت بين به مجموعة من الأخطاء التي وقع فيها في تحقيقه هذا الكتاب، ونتطرق إليه في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.